بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة قصيرة جدا بين يدي الدرس. إخوتنا في الله، تعلمون أن الله عز وجل جعل الأمة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أما أمة الدعوة فالله عز وجل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين كافة، الجن والإنس، وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، الجن والإنس. أما أمة الإجابة فهم الذين أجابوا إلى الإسلام وانقادوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستحقوا شفاعته يوم القيامة. لكن المسلم يا إخوة له حدود يقف عندها، لا يتعداها ولا يتجاوزها. إذا كان كذلك فهو من أمة الإجابة، لأن الحدود يا إخوة الآن التي حدها الله عز وجل على قسمين: حدود بفعل الواجبات، يعني الإنسان يكون يقف عند الواجبات بفعلها وتنفيذها ولا يتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود الله هنا المراد بها الواجبات، افعل نعم، فالصلاة الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصيام والأمر بالحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بطاعة الوالدين والأمر بجميع المأمورات، هذه من الأوامر التي أمر الإنسان المؤمن بفعلها. إذن تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود أخرى المحرمات، وقال الله عنها: تلك حدود الله فلا تقربوها. المحرمات من الربا والزنا والكذب والغش وسائر المحرمات التي لا تخفى، فهذه حدود. إذا كان الإنسان من أمة الإجابة كذلك، وقف عند الواجبات وانتهى عند المحرمات، فهو من أمة الإجابة، وإلا فالدعوة لا تقبل من شخص يدعيها من غير دليل. والله عز وجل فضل هذه الأمة، أعني أمة الإجابة، وجعل لها فضائل وميزات. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أمة أخرجت للناس، خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي أمة الإجابة، فضلها الله عز وجل بهذا الفضل، وهم أكثر الأمم يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعني أمة الإجابة، أكثر الأمم يوم القيامة أعني أتباع الأنبياء، وهذا فضل من الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل إخوة أن يجعلنا وإياكم من أمة الإجابة العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقى الله عز وجل وقد رضي منا القول والعمل. وننتقل الآن إلى استعراض الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. إذن هذا الحديث من الأحاديث أو أحد حديثين ذكر أو ذكرت فيها إحدى أم المؤمنين إحدى أمهات المؤمنين وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن الغسل من الجنابة له صفتان: صفة إجزاء وإيجاب، وهي أن تفيض الماء على جميع البدن بنية الاغتسال ورفع الحدث، والثانية هذا التفصيل الوضوء أولا ثم الغسل ثانيا. هذه ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تبين لنا هذه الصفة. والحديث ذكرنا عنه كلام مختصر في الليلة الماضية، ونذكر الآن بعض الأحكام التي تضمنها هذا الحديث المبارك. فمن هذه الأحكام الفقهية بيان فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كما ذكرنا في عن عائشة فيما سبق، لأن أمهات المؤمنين ينقلن للمسلمين ما يخفى عن عامة الناس وما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الخفاء. إذن الشريعة كاملة ولله الحمد والمنة، الشريعة كاملة، ما كان ينقله الصحابة من الأحكام الشرعية بحكم مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، وما خفي عنهم ينقله أو ينقلنه أمهات المؤمنين. وهذه الأحكام الشرعية إخوة التي نقلتها أمهات المؤمنين كثيرة جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات. وليس مقصوده عليه الصلاة والسلام من تعداد الزوجات قضاء الوطر فقط، وإنما القصد من ذلك نقل الإسلام ونقل الأحكام التي تخفى في بيته عليه الصلاة والسلام إلى الأمة. إذن هذا الحديث دليل على فضل أمهات المؤمنين. من الأحكام الفقهية أيضا ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث نقلت إلى الأمة هذا الحكم الذي يستحيى من ذكره، وهو الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة. ومن اللطائف التي نذكرها في هذا المقام أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل بها في سرف مكان قريب مكة، وتوفيت في نفس المكان في سرف رضي الله عنها وأرضاها. ومن الأحكام التي ضمنها الحديث مشروعية غسل اليدين يعني الكفين عند الشروع في الوضوء. لماذا؟ لأن اليدين كما ذكرنا أكثر من مرة هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء، فينبغي أن تكون طاهرتين. ومن الأحكام أن غسل اليدين عند الشروع في الوضوء يكون ثلاثا كما ورد في هذا الحديث، وورد في أحاديث أخرى ذكرها النبي، ذكرها بعض الصحابة الذين نقلوا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أيضا أن المغتسل من الجنابة ينبغي له أن يعنى بنظافة ما يحتاج إلى النظافة، وهي نظافة الفرج، لأن الفرج عند الجماع يحصل له بعض الشيء من اللزوجة من آثار المني وما شابه ذلك، ولذلك ينبغي للمغتسل أن بعد غسل يديه أن يعنى بفرجه ويغسله ثم إن حصلت النظافة وذهبت اللزوجة بالماء فبها ونعمت، وإلا يستعمل وسائل أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بكفيه بيديه الأرض أو الحائط كما قالت رضي الله عنها، وذلك لإبعاد ما بقي من اللزوجة، لأنه كما يظهر أن الماء كان قليلا لا يكفي في الغسل حتى تحصل الطهارة الكاملة. من الأحكام التي تضمنها الحديث أن الإسلام دين النظافة ودين الطهارة، الإسلام دين النظافة ودين الطهارة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بنظافة فرجه ويديه كفيه، فهذا الحكم يلحق به أحكام أخرى، وهو حق الإسلام دين النظافة والطهارة والجمال والعناية، يعتني الإنسان بنفسه. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يكون ثوبه حسن؟ بعدما حذر من الربا من الكبر، بعدما حذر عليه الصلاة والسلام من الكبر، قال الصحابة رضي الله عنهم: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فالإسلام دين النظافة والطهارة. من هذه الأحكام وجوب الغسل من الجنابة، وجوب الغسل من الجنابة، ولا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية. والأعمال التعبدية، الأعمال المتعلقة بالعبادة، لا بد فيها من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وللقاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها. فلا بد من النية في الوضوء والغسل والتيمم وما شابه ذلك. إذن وجوب الغسل من الجنابة. ولو كان الإنسان عليه جنابة واغتسل يريد النظافة فقط، فالجنابة لا ترتفع، لا بد أن ينوي رفع الجنابة، رفع الحدث. أما إذا اغتسل لقصد النظافة فالحدث باقي لا يرتفع. من هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أن المغتسل من الجنابة أولا بعدما يتوضأ وضوه للصلاة يفيض الماء على رأسه. وهنا لم تذكر عدد بالنسبة لإفاضة الماء على الرأس، لم تذكر ميمونة رضي الله عنها عدد، لكن ذكر العدد في حديث عائشة السابق، وهو أنه يفيض الماء على رأسه 3 مرات. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن إفاضة الماء على البدن بعد غسل الرأس مرة واحدة لما تقدم معنا، حتى تغتسل والغسل يطلق على مرة واحدة. ولما تقدم أيضا من حديث عائشة، وهو أنه أفاض الماء على بدنه مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، يفيض الماء على بدنه مرة واحدة، لأن المقصود تعميم البدن بالماء. أما الرأس فيغسل 3. لماذا يغسل 3 في الجنابة؟ لأن الرأس عادة يكون عليه شعر، فيغسل 3 حتى يصل الماء إلى وصول الشعر، شعر الرأس. لكن هل يشرع التكرار في الوضوء؟ لا، التكرار في الوضوء بالنسبة للرأس لا يشرع، لكنه يشرع في الأعضاء الأخرى، في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. أما الوجه، الرأس، فلا يشرع التكرار فيه، ولا يشرع غسله أيضا في الطهارة، في طهارة الحدث الأصغر لا يشرع غسله. من هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أيضا مشروعية غسل الرجلين بعد الغسل من الجنابة إذا لم يغسلهما أولا عند الوضوء، لأن ميمونة رضي الله عنها قالت تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، يعني تحول من المكان فغسل رجليه. فإن قيل هذا فيه إشكال، وهو أن الترتيب في بين أعضاء الوضوء واجب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الرجلين أو غسل الرجلين في آخر الأمر، ففقدت المولاة هنا، المولاة هنا لم تحصل، لأنه لم يوالي بين غسل الرجلين ومسح الرأس. قال الفقهاء رحمهم الله هذا لا يعني لا إشكال فيه، لأنه ما زال صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الفراغ من الطهارة، فهو لم ينتقل منها بعد، تكون المولاة باقية. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لحديث ميمونة. إذن عندكم يا إخوة صفة الغسل من الجنابة صفتان: صفة تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث، وصفة الوضوء ثم الاغتسال بعده. تعميم البدن بالماء يجزي وهو الواجب، أما الصفة التي ذكرت في حديث عائشة وفي حديث ميمونة فهذه صفة مستحبة، وهي الصفة الأكمل التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل إلا الأفضل، لا يمكن أن يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث دل على مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يعني بعدما يجنب من أهله هل ينام؟ ماذا أجاب به عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة. نعم حرف جواب، نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. في هذا الحديث، والوضوء وضوء الصلاة معروف، وضوء الصلاة معروف، وهو غسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة. هذا الحديث أيضا فيه أحكام فقهية، منها فضل الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر، لأنهم نقلوا إلينا أحكام الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدعوا أمرا يفيد الأمة إلا بينوه للأمة، إما بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم على ذلك، وإما بمجالسته ويسمعون منه الحكم الشرعي وينقلونه إلى الأمة. إذن هم سند، الصحابة هم السند المتصل بين أمة محمد، أمة الإجابة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدح فيهم يا إخوة والانتقاص منهم رضي الله عنهم وحاشاهم، هذا قدح في الإسلام وانتقاص للإسلام، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الإسلام والأحكام الشرعية. فالانتقاص منهم رضي الله عنهم جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر، بل قد يبلغ درجة الكفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثنى عليهم في القرآن على الصحابة، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون. من يكمل؟ من يكمل؟ ما حد يعرف الآية؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ها، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز العظيم. الذي يقدح في الصحابة ويطعن في الصحابة ويسب الصحابة هذا مكذب للقرآن، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن فقد كفر والعياذ بالله، ارتد. إذن فضل الصحابة رضي الله عنه وفضل عمر رضي الله عنه، فعمر الذي كان ينزل القرآن على رأيه في كثير من المسائل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر شعبا أو واديا لسلك الشيطان واديا آخر. الشيطان لا يمكن أن يجتمع مع عمر رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الأحكام جواز نوم الجنب قبل الاغتسال إذا توضأ، جواز نوم الجنب على جنابه إذا لم يتوضأ، لأنه نص الحديث هنا نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. ومن هذه الأحكام عدم جواز نوم الجنب إذا لم يتوضأ، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل يحرم عليه، هل يحرم على الجنب أنه لا ينام على غير طهارة، أو أن ذلك مكروه فقط. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب يحرم عليه أن ينام على غير طهارة، واستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث، حديث عمر هذا الذي معنا، حديث عمر الذي معنا. والقول الآخر أنه مكروه، أنه مكروه كراهة التنزيف فقط، والأكمل والأفضل أن يغتسل، لكن إذا توضأ، إذا توضأ له أن ينام، له أن ينام على غير طهارة، بل حتى لو لم يتوضأ له أن ينام قبل الغسل، لكن ذلك مكروه كراهة التنزيه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جنابه ولا يمس ماء حتى يصبح. وهذا نص، إذن له أن ينام على يعني قبل الغسل على غير طهارة حتى لو لم يتوضأ، لكن الوضوء أفضل والغسل أفضل من الكل قبل النوم. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث كما ذكرنا أكثر من مرة جواز ذكر ما يستحي من ذكره للحاجة، جواز ذكر أو جواز بيان أو بيان ذكر، بيان ذكر ما يستحي من ذكره للحاجة، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ وضوه للصلاة. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن المراد هنا بالوضوء الوضوء الشرعي، وهو الذي تصح به الصلاة، لأن الوضوء يا إخوة يطلق على الوضوء الشرعي والوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي غسل اليدين والمضمضة، غسل اليدين وغسل الفم، هذا الوضوء اللغوي، لكن الشرعي هو الوضوء الذي تستباح به الصلاة وما في حكمها. نعم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إذن هذا الحديث حديث صحيح أيضا، وصاحب الحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين. زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة زوج هذه تطلق على الزوج وعلى الزوجة، يقال زوج فلان فلانة، زوج فلان ويقال فلان زوج فلانة بالتذكير. لكن الفرضيين رحمهم الله تعالى فرقوا، جعلوا فرق بين الزوج والزوجة، بين الرجل والمرأة في المواريث للتمييز بينهما، فقالوا زوج وزوجة، زوجة بالهاء للتفريق فقط، وهي لغة ضعيفة. اللغة المشهورة الصحيحة زوج يطلق على الرجل والمرأة. إذن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، يقولون زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوج، يقال هذا عطف بيان، عطف بيان من أم سلمة. قالت جاءت أم سليم زوجة أبي طلحة، وزوجة أبي طلحة أيضا عطف بيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته. انظروا إلى جرأة المرأة في الحق. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ سألت، قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. هذا الحديث، والحديث فيه أحكام فقهية كثيرة، أحكام فقهية كثيرة، منها فضل أم سليم رضي الله عنها، فضل أم سليم رضي الله عنها ومكانتها لحرصها على معرفة الأحكام الشرعية، لحرصها على معرفة الأحكام الشرعية ونقلها إلى الأمة. وهذا ليس بمستغرب، فنساء الأنصار يسألن كثير عن الأحكام الشرعية، يسألن كثيرا عن الأحكام الشرعية. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. من القائل لهذا القول؟ من القائل؟ عائشة رضي الله عنها. ومن الأحكام التي ضمنها الحديث ذكره كما كررنا أكثر من مرة، ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن أم سليم سألت هذا عن هذا السؤال. الاستحياء، قالت إن الله لا يستحي من الحق. الاستحياء هو صفة جميلة محمودة، يعني الحياء صفة جميلة محمودة، وهي من الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم والحياء من الإيمان، والحياء من الإيمان. إذن الحياء من الإيمان. المرأة هذه أم سليم رضي الله عنها قالت إن الله لا يستحي من الحق، وهنا تنبيه، هنا تنبيه يا إخوة، بعض كثير من عوام الناس يقول لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، وهذا ما ينبغي يا إخوة، ما ينبغي أن نقول لا حياء في الدين. الدين فيه حياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحديث في ذلك مشهور معروف. لكن هذا التعبير الذي عبرت به أم سليم رضي الله عنها بقولها إن الله لا يستحي من الحق، هذا هو تعبير القرآن، تعبير القرآن. ومن الأحكام التي ضمن الحديث إثبات الحياء لله تعالى، إثبات الحياء لمن؟ لله تعالى، لقولها إن الله لا يستحي من الحق. طيب أين الدليل على إثبات الحياء لله تعالى؟ هل قول أم سليم حجة؟ الجواب والدليل على إثبات الحياء لله تعالى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم على هذه الجملة، لم ينكر عليها، لم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يوصف بهذا الوصف، وإنما أقرها وسكت، وإقراره من سنته عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن الحياء الموصوف به الله عز وجل، إن الحياء الذي يتصف به الله عز وجل هو الحياء من الحق، الاستحياء من الحق، أما الباطل فإن الله لا يستحي منه، أو فإن الله يستحي من الباطل، فإن الله يستحي من الباطل. ولهذا نقول من الأحكام التي تضمنها الحديث مفهوم المخالفة، أن الله عز وجل يستحي من الباطل بدليل قولها أن الله لا يستحي من الحق، والباطل هو كل ما خالف الشرع. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ من الأحكام التي تضمنها الحديث إثبات الاحتلام للمرأة، وأنها تحتلم كما يحتلم الرجل. ومن هذه الأحكام وجوب الغسل بالاحتلام، وجوب الغسل بالاحتلام، لكن بشرط إذا رأى المحتلم الماء سواء كان ذكر أو أنثى، يعني إذا رأى المني فإنه يجب عليه الاغتسال. حتى لو لم يذكر احتلام، نعم إذا رأى الماء وصفته صفة المني وجب عليه الغسل حتى لو لم يرى احتلام، حتى لو ما رأى، يعني ما رأى الاحتلام لكنه رأى الماء يجب عليه الاغتسال، يعني رأى المني. نعم إذا هي احتلمت، نعم إذا هي احتلمت، والاحتلام معروف وهو أن الإنسان سواء كان رجل أو امرأة يرى في المنام أنه يجامع أو يجامع، المرأة ترى أنها تجامع والرجل يرى أنه يجامع، فإذا رأى الماء بعد الاستيقاظ وجب عليه الغسل، أما إذا لم يرى الماء فلا غسل عليه، حتى لو رأى في المنام أنه يجامع، إذا لم يرى الماء لا يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الوجوب برؤية الماء. نعم إذا هي احتلمت. إذن هذا الحديث واضح الدلالة يا إخوة، هل إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل، من غسل يعني من هنا زائدة، والتقدير هذا هل على المرأة غسل، هل على المرأة غسل يعني مبتدا مؤخر إذا هي احتلمت. وتقدم معنا يا إخوة أن موجبات الغسل من الجنابة أمران، موجبات الغسل من الجنابة يتقون أمران أو اثنان، الأول إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة موجب للغسل من الجنابة، الثاني الجماع، إذا جامع الرجل المرأة وجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. طيب إذا كان الإنسان معه مرض وينزل المني دائما بسبب المرض، هل يجب على الغسل؟ الجواب لا، لأن هذا الخروج خروجا بلا شهوة، لأن هذا الخروج خروجا بلا شهوة فلا يوجب الغسل. والخوارج التي تخرج من الجسم يا إخوة كما تقدمت معنا أقسام، البول البول والودي، وهذان نجسان باتفاق العلماء، البول والودي نجسان باتفاق العلماء، على من أصاب ثوبه أو بدنه أن يغسله. والثاني المني، وهذا طاهر على القول الصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وتفركه إذا كان يابسا ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. ولأنه أصل الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، فالمني على الصحيح أنه طاهر، لكن مع هذا أيضا يجب التحرز منه خروجا من خلاف أهل العلم. أما هو طاهر لا إشكال في ذلك على القول الصحيح. والرابع مذي، والمذي ماء رقيق أبيض يخرج بعد الشهوة أو التفكير، وخروجه بدون لذة. هذا يغسل، إذا خرج المذي يغسل المكان الذي أصابه ويغسل الذكر والأنثيين منه، ونجسته مخففة أخف من البول والودي. أيضا الخامس العرق، العرق أيضا طاهر على القول الصحيح، العرق طاهر على القول الصحيح أو على يعني إجماع، العرق طاهر بالإجماع، لأن الإنسان طاهر فلا يجب غسلا ولا يجب غسلا، طاهر. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث، وننتقل للحديث الذي يليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا حديث عائشة الذي أشرنا إليه فيما سبق، قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالجنابة هنا المني، لأن المني إذا جانب محله المكان الذي انتقل من المحل الذي كان فيه يطلق عليه جنابة، لأنه جانبه وفارقه فيطلق عليه جنابة. الجنابة يعني المني. كنت تقول رضي الله عنها كنت أغسل الماء الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء على ثوبه، وهذا دليل على طهارته. والرواية الثانية توضح الطهارة أكثر، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه إذا كان يابسا. ولا شك أن الفرك سيبقى أو ستبقى آثار للمني على الثوب، وهذا دليل على طهارته. الحديث تضمن أحكام فقهية أيضا، من هذه الأحكام الفقهية جواز خدمة المرأة لزوجها، جواز خدمة المرأة لزوجها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فتفعل ما ذكرت هنا وغيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لها يا عائشة اطعمينا، يا عائشة اسقينا، وما إلى ذلك. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية غسل المني إذا كان رطبا من الثوب، مشروعية غسله إذا كان رطبا يغسل. لماذا يغسل؟ قالوا لأنه مستقذر في النفوس، استقذار فقط وليس بنجس، فإذا خرج الإنسان والمني رطب على ثوبه فإن الناس يستقذرونه، فغسلته لهذا السبب رضي الله عنه. ثم أيضا قالت بقاع الماء على ثوبه، والبقاع لا تخلو من بقية. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية فرك المني إذا كان يابسا من الثوب، لأنه أيضا كما قلنا مستقذر فيستقذره الناس فتفركه لهذا السبب. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. إذا كان المني رطبا فالسنة غسله، والمستحب غسله، وإذا كان يابسا فالسنة فركه فركا، لكن الصحيح أنه طاهر إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. إذا جلس، حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح. إذا جلس يعني من؟ الرجل. وحذف لأنه معلوم من السياق، معلوم من السياق، بين شعبها الأربع يعني شعب المرأة، والمراد بذلك يديها ورجليها، لأنها متشعبة عن جسمها عن بدنها، كما تتشعب أغصان الشجرة عن أصلها. ثم جهدها يعني بلغ منها المشقة في الجماع، بلغ منها المشقة في الجماع، لأن الجماع لا يخلو من مشقة على المرأة. ثم جهدها فقد وجب الغسل، وجب الغسل يعني الغسل من الجنابة. وهذا دليل على أن الجماع موجب للغسل مطلقا، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، سواء حصل إنزال أو لم يحصل. والرواية الثانية أوضح، اللفظ الثاني أوضح عند مسلم، قال: وإن لم ينزل، وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. وهذا الأمر يا إخوة أعني عدم الاغتسال من إذا لم يحصل إنزال، عدم الاغتسال إذا لم يحصل إنزال يجهله كثير من الناس، ولذلك ترد أسئلة كثيرة جدا من بعض الناس على أنه من وقت كذا وكذا يجامع ولا يغتسل بحجة أنه لم ينزل، وهذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان. الغسل هنا واجب بالإجماع إلا على قول ضعيف، فالجماع موجب للغسل مطلقا، سواء أنزل أو لم ينزل. وقد تضمن الحديث أيضا حكما آخر، وهو ذكر ما يستحي من ذكره للحاجة، للحاجة إليه. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه الليلة المباركة، وأظن الحديث انتهت يا زياد إلى هذا الحد. بقي بعده التيمم، بقي حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. نعم، إذا نكمله أحسن، نكمله. نعم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية. إذن هذا الحديث يبين مقدار الماء الذي يتطهر به من عليه جنابة. جابر رضي الله عنه ابن عبد الله الصحابي الجليل بين أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان بصاع من الماء. الصاع من الماء يا إخوة أربع حفنات ماء بهذا الشكل، يعني أربع حفنات ماء بهذا الشكل، هذا يسمى صاع، وهو الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. الرجل هذا الذي كان عنده هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية قال: لا يكفي هذا. جابر هذه كلمة صعبة، قال: لا يكفيني. هذا كان اعتراض على الشرع. فقال جابر رضي الله عنه، رد عليه بكلمة أيضا فيها شيء من الصعوبة، قال: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يعني أكثر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقى منك لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا يكفيك فهذا أمر مستغرب. صاع كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أيها المسلم تبع له. وهذا دليل يا إخوة على مشروعية الاقتصاد في الماء عند الغسل من الجنابة، يقتصد في الماء. النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ من نهر فقال: يا سعد لا تسرف. فقال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فلا ينبغي الإسراف يا إخوة. لكن نحن عندنا مشكلة الآن، لكن قبل المشكلة نقول الواجب هو إسباغ الوضوء وإسباغ الغسل. فإذا لم يحصل الإسباغ عند إنسان بالصاع فإنه يغتسل حتى يظنه أنه قد أسبغ وأجرى الماء على بدنه، لأن الغسل هو إجراء الماء على البدن، على أعضاء البدن إجراؤه، حتى لو لم يسقط على الأرض من الماء شيء. فإذا جرى الماء على أعضاء الوضوء فهذا إسباغ. لكن في هذا العصر إشكال، لأن الغالب أننا في هذا العصر لا نغتسل ولا نتوضأ من الأواني، نتوضأ من المواصير الآن، وهذه المواصير صعب أن نضبطها بمقدار معين. فالإنسان يجتهد حسب، يعني يقلل من ماء الاغتسال حسب ما يستطيع، أخذا بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. والآن ننتقل للأسئلة إذا كانت هنا. ثم أمنا، يعني صلى بنا إماما في ثوب، صلى بنا إمام جابر رضي الله عنه في ثوب، وهذا دليل على أن الصلاة تصح في ثوب واحد، سواء كان إزار أو إزار أو رداء أو قميص أو غير ذلك، تصح في ثوب واحد، لأن جابر رضي الله عنه أمهم صلى بهم إماما في ثوب واحد. والحديث الذي ورد في صحيح البخاري: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا الحديث مبني على أن المستحب أن يصلي في ثوبين، أو يصلي في ثوب ساتر ببدنه كاملا بما في ذلك العاتقان. نعم. ننتقل الآن إلى الأسئلة. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا والف خير. بسم الله. يقول السائل: إذا اغتسل غسل الجنابة المجزئ، بارك الله فيكم. نعم. إذا اغتسل غسل الجنابة المجزئ هل يرتفع الحدثان؟ يعني هل يجوز له أن يصلي؟ نعم نعم، يرتفع الحدثان، لأن الحدث الأصغر وهو الوضوء يدخل في الحدث الأكبر وهو نية رفع الحدث من الجنابة. فإذا نوى به رفع الحدث، نوى رفع الحدث من الجنابة وغسل الغسل المجزي يدخل في الوضوء إن شاء الله، لكن الأفضل الوضوء قبله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكمة من غسل الرجل والتحويل من مكان الغسل إلى مكان آخر؟ قال بعض أهل العلم: لعل المكان الذي اغتسل فيه كان طينا، فلهذا تحول عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر ليغسل فيه قدميه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب من صيام أو عمرة؟ وما حكم صيام أو ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب؟ هذا السؤال إن شاء الله سأحدثكم عنه غدا إن شاء الله بين يدي الدرس. لا يوجد في شهر رجب عبادة خاصة بهذا الشهر أبدا، لا صيام ولا صلاة ولا عمرة ولا أي نوع من أنواع العبادة. وابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني له رسالة لطيفة في هذا، قال: العجب في من قال الصيام في شهر رجب، العجب في من قال الصيام في شهر رجب، أو قال العجب في من ابتدع في شهر رجب. فالمهم ليس لشهر رجب ميزة خاصة تميزه عن غيره من الشهور. وغدا إن شاء الله لعلي أحدثكم إن شاء الله يعني حديثا مختصر عن الإسراء، وهل هي في شهر رجب أو في غير شهر رجب، وأن إحياء ليلة 27 على أنها ليلة الإسراء مخالف للصواب لعدم الدليل على ذلك، إن شاء الله غدا بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الثوب ذي اللون الأصفر؟ إذا كان من اللبس الذي اعتاد عليه الرجال لا مانع، لأن الإنسان يلبس اللباس الذي اعتاد عليه أهل جنسه، يعني من كان من جنسه لا يلبس، إذا كان من الذكور يلبس اللباس الذي اعتاد عليه، اعتاد الذكور على لبسه في بلده، لأن العادة محكمة. وإذا كان من الإناث تلبس أيضا اللباس الذي اعتاد عليه نساؤها في البلد الذي هي فيه، لا يلبس لباس يعني يدعو إلى الشهرة، لأن الشهرة ممنوعة في هذا الباب وفي غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة في مسجد قباء: من توضأ في بيته ثم صلى في مسجد قباء فله أجر عمره، هل لا بد من الوضوء في المنزل لكي يحصل الأجر؟ ولماذا ذكر من توضأ في بيته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يتوضأ في منزله عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ماشيا إلى قباء ويصلي فيه ما شاء الله أن يصلي ثم يعود. فالأحسن والأفضل والأكمل أن تعمل بالسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، توضأ في بيتك ثم تذهب إلى قباء عملا بالسنة، إلا إذا كان هناك عذر. بعض الناس قد لا يمسك الوضوء، قد يشق عليه إذا توضأ في منزله وتأخر، فهذا لا بأس أن يتوضأ في يعني المكان الذي يكون قريب من المسجد. حتى أيضا لو لم يكن معذورا وأخر الوضوء إلى مكان قريب المسجد جائز، لكن الأفضل أن تعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل كما كان يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وهل هذا الحديث يضيف أي حكم بالنسبة للروضة؟ هذا الحديث يبين مكانة الروضة، مكانة الروضة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأنها من الأماكن المفضلة في المسجد النبوي، لكن لا أعلم دليلا يدل على أن العبادة فيها لها ميزة، لا أعلم دليلا يدل على أن العبادة في الروضة لها ميزة معينة خاصة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لكن هذا يدل على فضل المكان فقط، ولا يعني الدلالة على فضل العبادة فيه، كما ورد في بعض الأماكن التي وردت نصوص ببيان فضلها لكن لم يرد دليل على فضل العبادة فيها، فهذا يدل على فضل المكان. وهذا ما في إشكال، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول إن أفضل بقعة في المدينة هي التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع على ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى، أفضل بقعة هي التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني فضل البقعة أنها تفضل بشيء من العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز توجيه المراحيض أعزكم الله إلى اتجاه القبلة؟ وما العمل إذا لم يجوز ذلك لأنها موجهة اتجاه القبلة؟ لا يجوز يا إخوة، لا يجوز أن يوجه المرحاض إلى اتجاه القبلة، وهذا مر معنا فيما سبق في الأحاديث، لا يوجه المرحاض وهو مكان قضاء الحاجة إلى القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا. لكن لو كان الإنسان وضعها قبل عن جهل ولم يتمكن من التغيير وهي في البنيان لا بأس، يعني للعذر الشرعي. أما ابتداء عند التأسيس فإنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بمكان قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم الشرعي في ختان الإناث؟ الحكم الشرعي في ختان الإناث اختلف الفقهاء فيه على 3 أقوال، منهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه مباح فقط إباحة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه سنة، لا واجب ولا مباح، لأن الواجب هو الذي يأثم تاركه ويذهب فاعله، والمباح هو الذي يستوي طرفاه لا ثواب ولا عقاب، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالذي يظهر أن الختان ختان الإناث من هذا القبيل من السنة من السنية. نعم. يقول السائل: هل يجب الغسل للرجل والمرأة في حالة عدم الإنزال؟ نعم، ذكرنا هذا، إذا حصل الجماع حصل وجب الاغتسال، إذا حصل الجماع وجب الاغتسال سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، حتى لو التقى الختانان فقط، ختان الرجل وختان المرأة يجب الغسل. نعم. يقول السائل: شخص اعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن والدته، فهل يجوز له ذلك؟ وإن كان يجوز فمن أين يحرم للعمرة؟ هل من الميقات أم من التنعيم؟ هذا لا بأس، يعني أن يخرج إلى خارج الحرم ويحرم من الحل لا بأس، لكن لم يرد حسب علمي الإحرام بالعمرة من خارج الحرم إلا فعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأن حالتها كانت حالة خاصة، وضعها كان وضع خاص. الأحسن والأكمل إذا أردت أن تعتمر أن تعتمر أولا عن نفسك، إذا كنت لم تعتمر قبل ذلك تعتمر عن نفسك، ثم بعد ذلك إذا أمد الله في العمر أن تعتمر عن من أردت أن تعتمر عنه حتى تكون عمرة أكمل. لكن لو خرجت إلى الحل يعني التنعيم أو غيره وحرمت بالعمرة عن غيرك بعدما تحرم عن نفسك لا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل خلافه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي يعتقد في الموتى والأولياء أنهم ينفعون من يستغيث بهم، علما أنه قد بين له الحق أكثر من مرة ولكنه مصر على عقيدته في الأولياء؟ إذا كان يعتقد أنهم ينفعونه من دون الله عز وجل فهذا لا يجوز أن يكون إمام، ولا يصح الائتمام به، لا يصح الائتمام به، لأنه يكفر بهذا الاعتقاد والعياذ بالله. إذا كان يعتقد أنهم ينفعون، أن الأموات ينفعون من دون الله ويضرون، فهذا كفر لا تصح إمامته ولا يصح الائتمام به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عاجز ويتحرك بكرسي بمساعدة الآخرين ويريد أن يعتمر، فهل يجوز له أن يلبس حفاظات بعد لبس ملابس الإحرام حتى يصل إلى الكعبة المشرفة فيتوضأ للطواف للعمرة ونزع الحفاظ أثناء الطواف؟ نعم، يجوز حتى لو أبقى الحفاظ عليه بعد الطواف، بعد ما يشرع الطواف جائز، لأنه محتاج إلى هذا الأمر، محتاج إلى هذا الأمر، فعلى كل حال الأمر جائز له إن شاء الله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع منزل تم بناؤه من قرض ربوي بنية التوبة والتخلص من هذا الذنب؟ نعم يجوز، الذي يظهر الجواز، لأنه البناء بناء المساكن والمساجد من أموال الكفار جائز، فهذا لو بناه صح استعماله والسكن فيه، لكنه يأثم على اكتساب المال من طريق الربا، يأثم على اكتساب المال من طريق الربا، والبيت المنزل يصح السكن فيه ويصح بيعه أيضا مع التوبة التي أشار إليها الأخ السائل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم العمرة لمن عليه دين. لا، الدين إذا كان الإنسان عليه دين لا يحج ولا يعتمر، لا يحج ولا يعتمر، لأن الحج والعمرة غير واجبين عليه في هذا الحال لوجود الدين عليه، فدين الغير دين المخلوقين أولى بالوفاء، لأن دين الله عز وجل مبني على المسامحة ومبني على العفو، ودين الغير مبني على المشاحة، فأنت الحج والعمرة لا يجبان عليك إذا كنت مدينا لكن عليك دين، وهذه من رحمة الله عز وجل، فلا تحج وأنت عليك دين ولا تعتمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية لمن ضيق عليه وتعرض للحبس وغير ذلك؟ على كل حال إذا حصل له ضرر في بدنه أو في ماله أو في أولاده بسبب إعفاء اللحية فهذا معذور. لكن إذا كانت القضية بأوهام، الإنسان يتوهم أو يخاف أنه يلحقه ضرر، فهذا ليس مبررا شرعي. المبرر الشرعي إذا غلب على ظنه أنه سيلحقه أذى في نفسه أو في ماله أو في ولده بسبب إعفاء اللحية فهذا معذور. نعم، وأظن نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.